الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شوكية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Yeah. أعمالهم كثواب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات وإلى الله المصير. لله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. صدق الله.